الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا الظالمين. الحمد لله. طيب، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعلنا السبيل للهدى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قولوا لا إله إلا الله واشهدوا بأننا مسلمون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا ند له سبحانه، ولا شريك له، ولا زوج له، ولا كفوا له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وقل رب زدني علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والنعم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. يا معشر الجن، اعلموا أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فحل بنا أن نكون معه وأن ندافع عنه سبحانه جل في علاه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دين الله، كتاب الله، رسول الله، هذا هو النور، هذا هو الضياء، وهذا هو البرهان، وهذه الحجة التي أقامها الله عز وجل على الأولين والآخرين، عن الإنس والجن على الثقلين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحل بنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أن نعبد الله جل وعلا وأن نحسن للوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن نتعاون على البر والطاعة وعلى التقوى، وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. فيا معشر الجن، أوقفوا كل ظلم تسببتم فيه، وكل أذية تعاونتم فيها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قولها لله سبحانه وتعالى. قل ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. فالذبح لا يكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا. فالسحر حرام، كفر بالله سبحانه وتعالى. الذبح لا يكون إلا لله. فصل لربك وانحر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله جل وعلا شرع الذبح عبادة لله عز وجل، وهو الغني سبحانه وتعالى، ليرى العباد كيف يقدمون على الله عز وجل، ويرى التقوى في قلوبهم سبحانه جل في علاه. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والتقوى محلها القلب، فطهروا قلوبكم يا معشر الجن واجعلوها لله جل وعلا. اجعلوها لله، اجعلوها لله. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. سوف نسأل عنه عند الله عز وجل. دقات قلبك، فقلبك هو محل ثباتك أو محل تقلبك، فاحفظه يرعاك الله، احفظه يحفظك الله جل وعلا. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد فعيا يكون لله سبحانه وتعالى، وكل شيء يتفرع منه لله جل وعلا. فحب الأب وحب الأم يتفرع من حب الله ومن عبادة الله. لهذا قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمن حب الله عز وجل، من حب الله وطاعة الله، أن نحب الوالدين ونطيع الوالدين، وهكذا فنقص عليهما كل الأشياء التي نحبها، التي يحبها الله بداية وأمر بحبها وطاعتها وبالتالها، فيكون هذا وفق ما يريده الله جل وعلا. وبهذا يكون القلب كل ما فيه يكون لله ابتداء ويتفرع عن حب الله سبحانه وتعالى. وبهذا العبد يبقى في حب الله إلى أن يلقى الله جل وعلا، ولهذا يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله، وبهذا يستكمل العرى الإيمان كما قال النبي عدنان عليه الصلاة والسلام: فأسلموا جميعا لله جل وعلا، واجعلوا حياتكم لله وهذه تكفي، ومحياي، فالحياة كلها لله سبحانه وتعالى بما فيها لله جل وعلا، وأنت واحد من هذه الحياة، واجعل الحياة لتحياها لله جل وعلا حتى تحيا حياة أخرى الله يريدها لك خيرا. اجعل الحياة لتحياها الآن وفق ما يريد الله، يجعلك الله الحياة الأخرى وفق ما تريد إن شاء الله جل وعلا. فهذه بتلك، فاحفظها والزمها، وكن مع الله جل وعلا صدقا، قل لا إله إلا الله، أوقف كل أذى تسببت فيه، وأوقف كل أذى تسببت فيه هذه الفتاة، عطلتم عنها أشياء كثيرة، في دراسة، في فهم، في ذكاء، في حفظ، في بر، في حجاب، في صلاة، في طاعة، في عبادة، في حياة، في كل شيء تريد الطعام، تريدونها عوجا كما قال الله عز وجل، تبغونها عوجا، تريدونها عوجا كما يريدها اليهود والنصارى والشياطين عليهم الذلة والصغار. لا رفع الله ذكرهم ولا على شأنهم ولا جمع كلمتهم، أخزاهم الله، قتلهم الله، أينما أوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فاعلموا أن الدين دين الله، والله عز وجل تكفل بنصرته وبحفظه، والله يرعى عباده، يرعى عباده فينصرهم سبحانه جل في علاه ويكلأهم بحفظه وبمعيته. فمن كان مع الله فلا يخف شيئا، فلا يخف، فهذا وعد من الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأوصيكم يا معشر الجن أن تكونوا مع القوة، والقوة لله جميعا، أن تكونوا مع العزة، والعزة لله جميعا، أن تكونوا مع الغني سبحانه هو الله، الله لا إله إلا هو. أما ما تذبحون وتقربون الشياطين، ما تذبحونه من صغيرها إلى كبيرها وتقربونها للشياطين وللجان وكبار الجان وكجان، فإنها وربي ترجع عليكم بالشؤم وبالعار في الدنيا قبل الآخرة، ومن يعمل سوءا يجز به. فالذبح لله عز وجل، وما من قطرة تقع من ذبح حلال إلا وتقع عند الله بمكان، فيوجب الله بها لعبده جنات عالية قطوفها دانية، يوجب الله له بها مغفرة ورحمة منه وفضل، إنه الله الكريم. وفي مقابلها ما من قطرة تقع في حرام، ولو كانت ذبابة، ولو كانت دجاجة، ولو كانت أقل من ذلك، فإن الله يوجبها غضبه وسخطه والعياذ بالله، لأنها كانت لعبادة لغير الله، وكانت للشياطين وللسحر والكهان. نعم، يوجب الله بها الغضب والسخط واللعنة على من فعلها. قال رسول الله: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. فيا من ذبحت قليلا، ويا من ذبحت كثيرا، ويا من تشتهي سفك الدماء، ويا من تشتهي سفك الدماء، يا من تشتهي سفك الدماء، نعم تشتهيها، جعلت نفسك وحياتك لشيء تافهة زائلة خسيسة وضيعة، جعلت نفسك وحياتك لدماء تشتهيها، لدماء تريدها، لدماء تسفكها، أي حياة هذه؟ أي ذلة وأي صغار هذا؟ هذه هي همتك، هذا مبتغى آمالك، تعيش في الحضيض وفي الدون وتلقى الله عز وجل على هذا. أين أنت من الرفعة والسمو؟ أين أنت من حب الله من الأنوار التي تجلى من الله عز وجل، من حب الطاعات والصدقات والقربات والخيرات؟ دماء نسفكها لكن صدقات لله عز وجل، دماء نقربها لكن نضحي بها لله سبحانه وتعالى، دماء نتصدق بها. نعم، الله تعالى يحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. نعم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. لا إنما لا نطعمكم جزاء المن والرياء والسمعة أو خوفا من الشياطين والأبارسة أو نقرب لهم الدماء أو نقرب لهم أعضاء أو كبد أو نقدم أطرافا من ذبح ذبحناه أهل به لغير الله، بل نقدمه لوجه الله ونسمي عليه اسم الله. نعم، وليس أسماء الجان وملوك الجان وصغار وكبار الجان والشياطين والإنسان، نسمي عليه الله. بسم الله والله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذبح لله، الذبح لله. يا معشر الجن، يا من تحبون سفك الدماء والرقص على الدماء وقبر الدماء، يا من تحبون النزيف وقطرات الدماء بجرح عميق، يا من تحبون الدماء ومطالعة ومشاهدة الدماء على الصور وعلى الشاشات وحتى في الرؤى والمنامات في الأحلام والمنامات، تحبون الدماء، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم، طيب أبشر، أنا أوصيك أن تلزم جانب الطاعة والتقوى والصلاح. اتق الله، ربي وربك الله، اسمعها عقيلها مني، ربي وربك من؟ سيدي وسيدك، خالقي وخالقك هو الله. الله جل وعلا هو من خلق ورزق، وهو من أمر ونهى سبحانه جل وعلا. فعندما شرع الذبح شرعه لقبلة ووجهة صحيحة، هي أن يكون له سبحانه، وأن ونحن من يعود علينا بالنفع، نذبح لله ونأكل من لحومها ونأخذ من أصوافها وأوبارها وأشعاثها، والله جل وعلا يناله التقوى منكم. انظر، والله غني عن ذبحنا وعن كل شيء، أما أنتم تأخذون ذبح هو أصلا لله، حيوان لله، دابة لله، شاة لله، معز لله، دجاج لله، فتجعلونه لغير الله، مع أنه كان يسبح أصلا لله، وما من شيء يسبح بحمده، فتأخذونه من الله وتجعلونه لغير الله، تسمون عليه اسما غير الله جل وعلا كي تقربوه لوجهة، تأخذون ما أردتم بأفعال كفرية سحرية شيطانية، وتسخرون به من يسخر من يخدمكم، وتطيعون سيدكم به الشيطان الرجيم والساحر الكافر بالله. وما تستفيدون؟ تأتون إلى كلام الله فتصيرون في ذلة وصغار، ولكن إذا أسلمتم رفع الله قدركم، أعلى شأنكم، أحياكم بعدما كنتم موتى وكنتم صرعى للشيطان الرجيم. ولهذا ندعوكم بدعوة الله، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله، أوقفوا هذا الظلم، فالظلم ظلمات، أوقفوا هذا الأذى، أوقفوه، واجعلوا الذبح لله جل وعلا، اجعلوه لله. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم. قال الله عز وجل ظلم عظيم، ظلم عظيم، ظلم عظيم، إياك والظلم. كما أنك لا ترجو أن تظلم فلا تظلم، كما أنك ترجو أن لا تظلم فلا تظلم. وأنت الآن قابع وماكث وجاثم وساكن، وهذا عين الظلم. ولو عذبناك ما ظلمناك، ولو عذبناك ما ظلمناك، لكن ندعوك إلى الله لتعلم الفرق، وهذا هو دين الله. فقلها لله جل وعلا، قلها لله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وقل: الذبح لله، والهدي لله، والنسك لله، وما من قربان إلا نقربه إلى الله، والفدية لله، والهدي لله عز وجل، والنذر لله، كل شيء لله جل وعلا، محياي ومماتي لله رب العالمين. ليس شيء للشياطين أبدا، ليس هناك شيء للجن أبدا، ليس هناك شيء لمخلوق أبدا، لله الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، والخلق خلقه جل وعلا. افهموها، نعيش في منظومة كبيرة، الله عز وجل ربها وسيدها وخالقها والمتصرف فيها، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، وأنتم خلق من خلقه، فلا تعالوا عليه، وأتوا إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة. قلها لله: سمعنا وأطعنا. قلها لله: ما الذي يحجبك عنها؟ قلها لله: فالذي يمنعك لن ينفعك عند الله. قلها لله وأقبل على الله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أنت الآن في نفسك تعلم أن هذه الكلمة يسلك نورها وضياؤها وشعاعها. نعم، قل لا إله إلا الله، قل هذا النور الذي تجلى بهذه الكلمة، بها تشرح الصدور. هيا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ساحر لا ينفعك، ساحر لا تنفعك، ساحر لا ينفع وساحر لا تنفع. هيا، لا إله إلا الله، قلها لله جل وعلا، قلها لله. لا نؤذيك، هيا قلها لله. الله أعز وأجل، الله أعز وأجل. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله، هيا أقبل على الله كما أقبل من قبلك وأسلم من قبلك، فقد توافذ قبلك كفرة، ولكن صاروا بررة، صاروا يسلمون لله جل وعلا، وأنت إن شاء الله تكون واحد منهم. قلها لله، ليس ذبحا لغير الله، ليس ذبحا لغير الله، وليس إشارة لغير الله، إنما نفعلها لله بوحدانية. ونسأل الله يثبتنا عليها في الدنيا، وأن نلقى الله عليها. أشهد أن لا إله إلا الله، هيا اسمع وأطع، نرجو لك خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أسلم لله، أقبل على الله. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لا ذبح ينفع، ولا شرك ينفع، ولا ظلم ينفع، ولا دماء تنفع. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسلم لله، أسلم لله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رفع التوحيد، رفع التوحيد، هيا رفع التوحيد، هيا رفع التوحيد، ارفعه، لا نريد أذيتك، هيا أشهد أن لا إله إلا الله، هيا. ليس هكذا، لا، بل يكن ممدودا في الحق، قويا في الحق، هيا. لا تفريق ولا تعطيل، لاحظ، لا أريد تعذيبك، لا تريد، لا تريد، خلاص، لتعرف أن الله حق. أنا الآن بينت لك، لكن أنت من أراد. سوف نظهر لك إن شاء الله أن الله واحد فرد صمد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الآن بإذن الله عز وجل عذبتها، صح؟ والآن أنك تتظاهر بالقوة. هيا، نو، هيا، هيا، لسه. انت قوي؟ yes. قوي؟ yes. yes. طيب انت قوي؟ yes. yes. اذا كنت قوي فاسمعي، لماذا تفعل هذه الحركة الان اذا كنت قوي؟ انت خائف الان. ها؟ انت خائف الان. لا تخاف. طيب ما تخاف. طيب. هيا هيا. لا. أنت لا تخاف صح؟ لا. طيب اسمع كلامي. لا تخاف. لا. هيا سترى. هيا هيا هيا أنا لا لمسها. هيا هيا. اتقي. هيا لا تخنقها. لا تخنقها. هيا. هيا. ترى أنك قوي؟ لست قوي. والله لست قوي، والله لست قوي، سنرى إن شاء الله. هيا أنا معك شوية شوية. طيب سوينا لي على من يساعد. ستعلم. هيا هيا اتركها، لا تخنقها. هيا لا تخنقها. طيب سوف أنادي على من يساعد حتى لا ألمس، وحينها سترى إن شاء الله تعالى. ساعدني الله يخليك باش من المشكلة. يلا القوية، يلا القوية، بسم الله حيدك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هاي أشهد أن لا إله إلا الله، هاي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هاي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أرفع تحدي، أرفع تحدي. جوش جوش جوش جوش عال عال عال. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الذبح لله، الذبح لله، الدماء لله، هيا هيا، الذبح لله، الذبح لله، الذبح لله، الذبح لله، الذبح لله، الذبح لله، الذبح لله، الذبح لله، الدماء لله، الدماء، الذبح لله، الذبح لله، الدماء لله، الدماء لله، وعاهد الله، وعاهد الله، وعاهد الله، وعاهد الله، وعاهد الله، عاهد الله، هيا قول، هيا عاهد الله، عاهد الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون.